إذا يقول امرأة حادة هل لها أن تلبس ملابس جديدة للعيد؟ لا تتجمل للخطاب، الحادة تلبس الملابس الطاهرة النظيفة وتغسلها وتغتسل، لكنها لا تتجمل للخطاب، لا تبرز ولا تتجمل للخطاب. وأيضا من ذلك أنها لا تتعطر ولا تكتحل، النظافة بالماء وإزالة الروائح الكريهة لا بأس بها، لكن لا تتعطر ولا تكتحل ولا تتجمل للخطاب. يقول هل لها مشاهد تلفاز؟ تشاهد يعني ما كان يبث من الصلاة والذكر والأحاديث، وما عدا ذلك لا ينبغي مشاهدته حتى ولو لغير الحادة، يعني ما كان من قنوات الفساد والإفساد، هذه قنوات مفسدة أصحابها من الذين يسعون في الأرض فسادا. يقول ماذا تفعل المرأة الحائض عند دخول الحرم النبوي أو الحرم المكي؟ ما تدخل الحرم، ما يحل لها أن تجلس في المسجد ولا أن تدخله، لا المسجد النبوي ولا الحرم المكي ولا أي مسجد آخر. الحائض لا تمكث في المسجد إلا أن يكون طريق يعني تضطر إليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش؟ أنا عبد الله بن عمر أنه قال إن في الجنة قصر يقال له عدن إلى آخر، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. المراد بالصديق هم الصحابة أو العلماء، الصديق يشمل شامل لكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له، لأن سمي أبو بكر الصديق لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام وبادر في ذلك. اللهم صل وسلم يا أحمد. هل يصح أن يقول الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم؟ يقول الله أعلم، ما الله ورسوله أعلم في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرد العلم إليه في حياته، وأما بعد وفاته فيرد الأمر إلى الله عز وجل، والله حي لا يموت وأقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، ويرد إلى السنة، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء بها. نعم، هذا خاص في حياة بعد وفاته، تقول الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشروعية العقيقة، هل يجوز ذبحها بعد شهرين من الولادة؟ لا بأس، ما في بأس، إذا ما ذبحت في السابع ولا في الرابع عشر تذبح، ولو بعد شهرين ولو بعد مدة. حكم تنظيف الحواجب المرأة، هذا نمص، يقصد بالتنظيف النمص، النمص لعن الله النامصة والمتنمصة. حكم نصيحة الوالدين للصلاة عند وقتها أو بالعدل بين الأولاد؟ هذا تكرر السؤال البارحة. نعم، هذا من البر، نصيحة الوالدين برفق وبلطف، يعني لا تشعرهم بأنك تستطيل عليهم، وأن على كل حال مثل ما قال إبراهيم يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني بلطف، وهذا من أعظم البر، نصيحتهم بالصلاة عند وقتها ونصيحتهم بالعدل. أي نعم، تقرأ عليهم النصوص وبلطف وتبرهن لهم أنك تريد برهم والخير بهم. جزاء من يواصل رحمه وهم يجافونه ولا يحبونه ولا يواصل، هذا من يصل من قطعه لا يزال معه عليهم من الله ظهير، وكأنما يصفهم المل، فهو منصور عليهم بإذن الله، منصور على يعني، وله الأجر العظيم عند الله عز وجل، والله يصل من وصل الرحم ويقطع من قطعها. ما تأويل صرفا ولا عدلا، أي ما يقبل الله عز وجل منهم. ها ما أدري ما مدى صحة الخبر في جنات عدن الذي رواه ابن جرير، هو لم يذكر يعني درجته، ولكن جنات عدن في سورة البينة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعدن إقامة، معنى جنات عدن يعني جنات إقامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة طهرت قبل الفجر ونوت الصيام ولكنها لم تغتسل إلا بعد صلاة الظهر، صيامها هل صيامها صحيح؟ نعم صيامها صحيح. إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام قبل الفجر خلاص تجدد النية إن شاء الله صيامها صحيح. إيه قبل الفجر إيه، لكن نوت الصيام، إذا نوت الصيام حتى لو أخرت تأثم على تأخير الفجر، لكن الصيام صحيح إذا نوت الصيام. احنا قلتنا تأثم لتأخيرها، خايف ما يستفيد تأثم لتأخير الصلاة. على كل حال هو يمكن عبد الحافظ يشير إلى كسل بعض الناس، ما يهتمون بالصلاة، يهتمون بالصيام ولا يهتمون بالصلاة، كالفقعش يصوم ولا يصلي، الله المستعان. وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير، من تهاون بالصلاة حتى لو يعني حافظ على الصيام قد يخشى عليه. وارسلنا عليهم طوال الجرادة والقمل والضفادع والدم. يقول ما هو الدم الذي ورد في الآية؟ كل حال يرجع إلى التفسير في ذلك. يقال أنه كلما يعني أرادوا أن يشربوا إذا به ينقلب دما، أو ربما تبيغ بهم الدم، الله أعلم. على كل حال يرجع إلى تفسير ابن كثير. وإلى يقول أريد أن أعمل عمرة لوالدي، هل يجوز أن أحرم من التنعيم؟ لاحظ يا أخي يا صاحب السؤال، لاحظ كلامي ودقق في جوابي. أنا ما أقول لك لا يجوز تحرم من التنعيم، لكن أقول لا يجوز، ليس مشروعا أن تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. وأرجو أن تفهموها فهما دقيقا، ما تقول والله الشيخ يقول ما يجوز تحرم من التنعيم. لا أنا ما أقول هذا، إنما لا يجوز أن تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن هذا ليس مشروعا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة لها ظرف خاص، من كان ظرفه مثل ظرف عائشة، نعم من النساء معروف من يكون ظرفها مثل ظرف عائشة، يعني تحرم بعمرة ويأتيها الحيض ثم لا تتمكن من أداء العمرة لأنه لا يطوف إلا طاهر، ويأتيها الحج فترفض العمرة وتحرم بالحج. إذا فرغت من الحج ظرفها مثل ظرف عائشة، لها أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة بدلا من العمرة التي رفضت. الرجل يمكن يكون ظرفه مثل ظرف عائشة، كيف؟ يأتي محرم بعمرة لكن في آخر ليلة النحر، آخر الوقوف بعرفة إذا طلع فجر يوم النحر، فلا يبقى إلا قليل ساعة. إن اشتغل بالعمرة طلع وقت الوقوف بعرفة، ماذا يفعل؟ يرفض العمرة ويحرم بالحج ويذهب إلى عرفة حتى يدرك الحج، يدرك الوقوف بعرفة، الحج عرفة. فإذا أدرك الوقوف بعرفة وهو كان قد أحرم بعمرة ولم يتمكن منها لضيق الوقت، حبس أو كذا حتى ضاق عليه الوقت، فإنه في هذه الحال له أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة بدلا من عمرته الأولى. البقية هم كالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. النبي في حجة الوداع ومعه آلاف مؤلفة، ليس أحد منهم خرج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر خرج مع أخته عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكروا له، ما نقلوا لنا أنه أحرم من التنعيم بقصد تكرار العمرة لاكتفاء بالعمرة الأولى. الذين نقلوا لنا قصة عائشة بدقة لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر، لا أعرفها أنهم نقلوها، أحرم من التنعيم اكتفاء بالعمرة الأولى. هذا دليل واضح على أنه يعني ينبغي الالتزام بسنة النبي، ويقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. من لم يقتنع بسنة النبي لا يقتنع بشيء، من لم يسعه منهج النبي لا وسعته السماء ولا الأرض. هل للكبيرة مكفر غير التوبة أو الحد مثل الحج أو عظيم عمل كالجهاد؟ الكبيرة هل هي شرك ولا دون الشرك؟ صاحب السؤال لازم يفصل لي سؤاله، هل هي شرك أكبر، هل هي شرك أو دون الشرك؟ دون الشرك. إذا كانت الكبيرة دون الشرك، نعم، غير يعني غير الشرك، دون الشرك، مثل الزنا، مثل السرقة، مثل من الكبائر. طبعا الحد معروف، إذا أخذ به في الدنيا الله أكرم من أن يجمع عليه حدين، وإذا تاب تاب الله عليه. لكن لو مات عليها من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه فضلا، وإن شاء عذبه عدلا وأقام عليه الحد. نعم. طبعا قد تكفر بعض الذنوب يعني الأعمال العظيمة، نعم، تنغمر فيها بعض الله. على كل حال إذا مات من غير توبة صاحب الكبيرة دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه فضلا وفضل الله واسع، وإن شاء عذبه عدلا، والعدل والفضل كل منهما كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه لله عز وجل. إذا كانت كبيرة الشرك فالله لا يغفرها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. حتى الشرك الأصغر لا يغفره الله، لأن الله يحاسب به، يدخل في الموازنة، وما كان داخلا في الموازنة لو كان مغفورا لما حوسب به، لو كان مغفورا لما حوسب به. فإذا دخل في الموازنة ورجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، لكن لا يدخل الجنة في منزلة من دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا من شؤم الشرك، من شؤم يدخلها لكن إذا رجحت حسنة التوحيد. أما إن رجحت السيئات رجحت به سيئات الشرك، دخل النار حتى يطهر منها، ثم يخرج من النار من كان معه مثقال ذرة من إيمان، من كان معه أصل التوحيد. إذا تاب تاب الله عليه، ما تسمعه وش أقول؟ أي نعم. لا، من تاب، من تاب تاب الله عليه، من أقيم عليه الحد لا يقام عليه الحد في الآخرة، الله أكرم من أن يجمع عليه حدين. نعم. لكن من مات من غير توبة ولا إقامة حد على معصية دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه فضلا، وإن شاء عذبه عدلا. هذا آخر سؤال يا أخوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يقوم بتخزين المحاصيل الزراعية حتى يزيد سعرها؟ هذا محتكر وهو خاطئ. أي نعم. وهل هناك مدة محددة للتخزين؟ وهذا السؤال بالنسبة للتجار الذين يقومون بذلك. الذين يقومون بذلك فجار. أي نعم. أما التاجر البر فهو الصدوق الناصح، والاحتكار خطأ، ولولاة الأمر أن يكسروا احتكاره. مو هذا آخر سؤال يا شيخ؟ ها؟ المريض بمرض يستحيل الشفاء منه ونصح الأطباء بوجوب الإفطار في رمضان، هل عليه كفارة؟ هل يعقل؟ إذا كان يعقل فيكفر، يعني يطعم عن كل يوم مسكين، إذا كان يعقل يعني معه عقله فيطعم عن كل يوم مسكين، وهذا هذا حكمه. وما دام أنه مريض يعني لا مرض لا يرجى برؤه فما نقول يجب عليه القضاء، لكن يكفر. حكم وضع موائد الطعام من بعد صلاة العصر ويجلس المسلمون ظهورهم إلى القبلة ويتوجهون إلى موائد الطعام بالإضافة إلى شغلهم عن ذكر الله عز وجل. لا يا أخي، على كل حال يوضع، توضع موائد الطعام من أجل الإفطار، توضع السفر. أنا ما شفت موائد الطعام توضع إلا يعني قبيل الإفطار. على كل حال لا ينبغي أن يشتغلوا عن الذكر، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، للصائم فرحتان، نعم، وله دعوة عند فطره لا ترد. نعم يا شيخ، تفضل سؤال. وإني وإن أوعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. نعم، أنت قلت كلام جيد، قلت أنه فيه أناس يذهبون يعني من مصر أو من غير مصر من البلاد الإسلامية صغار السن إلى أمريكا، وهناك يفتح الله عليهم في دينهم ويلتزمون ويتزوجون هناك ويقيمون، وهم إذا كانوا يعني في مقامهم هناك يقيمون دينهم فلا ضير، لا ضير. لكن إذا تمكنوا من الانتقال من يعني مكان لا يستطيعون إقامة دينهم فيه إلى مكان يستطيعون إقامة دينهم فيه فنعم. أين هذا؟ على كل حال ما داموا يستطيعون إقامة دينهم هناك فهذا شيء جميل، وذكرتني يعني بمعنى أن هؤلاء يحاربون الإسلام في بلاده فينبعوا في بلادهم، والحمد لله هذا من لطف الله عز وجل ومن نصره للإسلام. هم يحاربون الإسلام في مواطنه، يحاربونه بسلاح الدمار الشامل وبالقنابل وبالدبابات، وإذا به ينبع أي في بلدانهم، ويكون فعلهم وحربهم للإسلام سبب لاعتناق بني جلدتهم للإسلام. فهذا من فضل الله عز وجل ومن تأييد الله للإسلام ومن صدق وعد الله عز وجل، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، فالحمد لله. لا بسم الله، اسمحوا لي عاد، بارك الله فيكم وأنتم كذلك. السلام عليكم.